وأن يعبدوا الله لسانا وأن يعبدوا الله أركانا. عبادة الله بالجنان بالقلب بإخلاص العبادة لله، عبادة الله باللسان إعلان أن لا إله إلا الله، وبالأركان ويقيم الصلاة وإقامة الصلاة الإتيان بأركانها وواجباتها وسننها من وقت ومن استقبال قبلة ومن طهارة بدن وطهارة ثوب ووضوء الدخول إلى الصلاة، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يخرجون زكاة أموالهم لمن يملك النصاب، يؤدون ذلك للفقراء والمساكين والمحاويج. ذاك ركن من أركان الدين، ذاك ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إلا بها، الإخلاص في دين الله لله، الميل عن الأديان الباطنة، إقامة الصلوات لله، إيتاء الزكاة لله، وذلك دين القيمة، ذلك دين أهل القوامة، أهل الدين الحق، أهل الاستقامة، الذين ليس في دينهم ميلان ولا انحراف ولا بنيات طرق، دينهم قيم أي قائم لله، لا اعوجاج فيه ولا علة فيه ولا شرك فيه ولا رياء ولا سمعة. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية، أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كفروا بالله واحدا، كفروا بالله رازقا وقادرا. هؤلاء الذين كفروا بالله من الكتابيين والمشركين هم في نار، في النار خالدين، لهم نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. هم في النار خالدين، لا خروج منها ولا راحة فيها ولا موت، هم أولئهم دائما كذلك، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أولئك هم شر البرية. هؤلاء الذين كفروا بالله وهم أهل الكتاب، هؤلاء الذين أشركوا بالله وهم عبدة الأصنام، هؤلاء هم خالدون في النار أبدا، هؤلاء هم شر البرية أي شر الخلق، شر من على الفلاح، على البرية، على أرض الله، شر من الحيوان، الحيوان يموت ويستريح، الطائر يموت ويستريح، والملك يموت ثم يحيا وهو في راحة من عبادة ربه، وأما الإنسان الكافر فهو في عذاب دائم في دنياه وآخرته، وهو لذلك شر البرية، شر الخلق، شر من على وجه الأرض. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أما الذين آمنوا بالله واحدا وبمحمد رسولا خاتما وبالجنة حق وبالنار حق وبيوم القيامة حق، هؤلاء المؤمنون عقيدة، العاملون لأركان الإسلام صلاة وصياما وزكاة وحجا، تركوا المنكرات وأتوا بالحسنات، هم خير البرية، هم خير من على وجه الأرض، هم سادة من على وجه الأرض. وبهذه الآية الكريمة قال كثيرون من المفسرين: المؤمن الصالح خير من الملائكة. من حيث المعنى، الملك معصوم عن السوء والمعصية، فهو بفطرته لا يعصي الله ما أمره، والإنسان ليس معصوما، فيتبعه الشيطان بوسوسته، شيطان الإنس والجن، فمن تغلب على وساوسهم شياطين كانوا أو أناس، فعبد الله وأطاع الله وبقي على سلامة دينه وعلى العمل بالصالحات، فهؤلاء هم خير البرية. ومن جملة من في البرية الملائكة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، جزاؤهم ومكافأتهم وثوابهم وأجر هؤلاء المؤمنين قولا، المؤمنين عملا. جزاؤهم عند ربهم يوم القيامة جنات عدن، جنات وليس جنة واحدة، عدن أي إقامة، أي أبدا سرمدا، أي جنة الإقامة أبد الآباد ودهر الداهرين. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت هذه الجنات الأنهار من كل شيء، من خمر لذة للشاربين، ومن أنواع الحليب وأنواع العسل الذي هو أبيض من الحليب وأحلى من العسل، والماء القراح لمن أراد ذلك واشتهى. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن خالدين فيها، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. ونحن في تفسيرها: لهم جزاء عند ربهم، هذه الجنات المقيمة، الجنات التي من فيها قائم ومستقر ودائم، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، فلهم الخلود أبد الآباد ودهر الداهرين خالدين فيها. قال تعالى: خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم، خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربا. خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم فأزال غضبا وسخطا وغفر ذنوبهم كشف كروبهم وجازاهم بالجنان، خالدين مخلدين أبدا. ورضوهم عن الله، رضوا عما أكرمهم به وعما غفر لهم وعما جازاهم به وجازاهم عليه، فهم قد رضوا عمل الله، رضوا مغفرة الله، رضوا رضوان الله كما رضي الله عنهم، فغفر ذنوبهم وكشف كروبهم وخلدهم في جنات خالدين أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهي صفة كذلك وصف بها الأصحاب في دار الدنيا والدار الآخرة. وذلك شأن المؤمن أن يتفضل الله عليه بالرضا وأن يرضى عن ربه في كل ما عمله الله له، أن يتقبل كل ذلك بالرضا والاستسلام والاطمئنان. ذلك لمن خشي ربه، ذلك الجزاء بالجنة عدن، الجزاء بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار، الجزاء بالخلود في الجنة، الجزاء برضا الله عنهم ورضاهم عن الله. ذلك هذا المذكور بكل أشكاله وكل أنواعه هو لمن خشي ربه، خاف الله فأطاعه، خاف الله فوحده، خاف الله فاستسلم لقضائه، فترك الذنوب وترك المعاصي وترك الكفر خفيه وبارزا، واستسلم لله وأسلم وجهه لله. هذا الذي خاف ربه فأطاعه ورضي الله عنه ورضيه عن ربه جزاؤه لأنه خشي الله. الجنان الجارية تحتها الأنهار، الجنان الدائمة الخالدة أبدا، جزاؤه الدوام والمقام أبدا في الجنة. وبهذا نكون كذلك قد ختمنا سورة البينة، والحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعنا على صيام شهر رمضان، وعلى قيامه، وعلى العمل فيه، وعلى الدرس فيه. تقبله منا عبادة وصلاة وتهجدا وقياما وعملا، وابعد عنا فعل السوء ووساوس الشيطان ووساوس الإنس والجن يا من لا يعجزه شيء. اللهم سدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.